الأخ خطان خلاص يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يضحي لله يضحي حتى يضحي بين الخلق إلا غضب الدنيا. ما يحصل لله. يجب أن نحرج كيف العيد؟ ها؟ تمشي تمشي الخطأ من الذات، يعني لو أنك حملتها 10 أمتار وتتمنى يقول أعطيها لا تخلص يا أخي. لا لا لا لا يمكن يعني اللي حاط بها الهدي لا تحسن حقيقة، مع أن الهدي إذا أمكن أنت لتذبح نفس الهدي. نعم محمد إيه ثلاثة نعم إيه نعم الفرق أن يرجع إلى بلده انقطع السفر وأنشأ سفرا جديدا ما ينقطع ماذا المسافر لا عادل عندكم أسئلة اليوم؟ نعم تفضل. الشيخ لو ما حكم المتمتع الذي ليس معه هدي ولم يتمكن من صيام أيام في الحج يصومها إذا رجع 13 ما نقول لمن سألنا أنه ذبح قبل يوم النحر سواء كان بفتوى من أحد العلماء أو ظن منه بجواز ذلك؟ أما إذا كان بفتوى فلا نقول له أعد، وأما من كان ظنا منه فنقول له أعد لأنه لا عذر له. هل يذكر حديث الله هل يذكر الحاج نسكه أثناء التلبية أيضا أم في أول التلبية فقط غير التشكل علينا هذا؟ لا يذكرها دائما، وسمعتم أنه أن الموفق رحمه الله ذكر أنه يستحب في 8 مواضع. نعم هي أن يذكر أن كان قارنا أو متمتعا أو أي نعم لا يعني كل ما مضى وقت قال لبيك عمرة أبو حجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة. الله يعني شيخنا هناك بعض الأخوة عندهم حملة اسمها حملة التوحيد للحج والعمرة، فهل يجوز أن يضعون هذا الاسم على أغطية الفرش والمقاد وهكذا؟ على كل حال الكلمة هذه ليس فيها شيء من التعظيم، لكن معناها يعني ربما يأتي إنسان مثلا يقول شوف التوحيد يستيسونه ويجعلونه لحافا وما أشبه ذلك، فلا أرى أن تبقى على ما ذكرت، تكون على الخيمة مثلا لا بأس، أما على الفرش لا، وإن كانت اللقطة نفسها ما هي محترمة، لكن أخشى المعنى. المهم لا يضعونها على الفرش ولا على هنا. بالنسبة للجنس المطر نعم ما هو الحد الذي يعني من المطر الذي يجمع عنده؟ عندكم مطر أنتم اليوم؟ نعم عندكم مطر؟ الحمد لله عندنا مطر غزير والحمد لله اليوم؟ نعم من أيام حضرة الله ما شاء الله لكن اليوم أشده. لا على كل حال العلماء قالوا هو الذي يبل الثياب وتحصل معه مشقة،

نعم. إذا توقف عند أذان الظهر فهل الأسواق تنظفت من الماء وصار لا شق المجيء إلى المسجد أو لا؟ الأحياء التي يقال نعم يقال اجمعوا من أجل الوحي، والأحياء التي يقال لا نقول لا تجمع. ثم يقول الإمام للجماعة: إن نزل مطر يشق عليكم معه الحضور إلى المسجد فصلوا في بيوتكم. نعم. سألنا عنها أمس قبل البال. نعم. تقولها الأم؟ تقوله أمه؟ الإثم على أمه، أمه هي الآثمة. أما الشباب الذي فعلوا ما يقدرون عليه فلا إثم عليه، لأن أمه في الواقع خالفت وصيته. يعني على كل تقدير هي آثمة من جهة مخالفة الوصية. والله عز وجل يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ووصية هذه ليست جنفا ولا إثما. وعلى كل حال إذا علمنا أنه من السنة دفنه في مقابر هذه السنة. لكن إذا حصل معارضة مثل هذه المعارضة فنقول مثلا لمن عارض: أنتم الآن خالفتم وصية الرجل، والرجل مات الآن ووكل الأمر إلى ما إلى الأحياء، فكيف تخالف وصيته؟ وين ماتت بالبحر هي للحوت؟ هي تعلم أن تموت هنا وتدفن، سهلة هذه. إذا كان هذه علة لو أنت أجبتموها قلت: من الله يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا الأخوة بريئون من هذا، الأخوة بريئون من هذا. وأيضا الميت إن شاء الله له ما نوى، إن الله يفككم إن شاء الله. على كل حال موضوعه انتهى الآن، الأخوة بريئون من كل شيء. بارك الله فيك. طيب، لا يمكن أن يصوم ستة من شوال إلا إذا قضى الدين عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من صام رمضان